تواب يا رحمن يا كريم يا ذا المن يا ذا العطاء يا من سبقت رحمته غضبه يا من العفو أحب إليه من المؤاخذة يا من غلبت رحمته غضبه يا من قدم رحمته اللهم انظر إلينا بعين رحمتك انظر إلينا بعين عفوك انظر إلينا بعين لطفك يا أرحم الراحمين اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا وعلماءنا وأساتذتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أوصانا بالدعاء له ومن أوصيناه بالدعاء لنا اعتق رقابنا جميعا من النار اعتق رقابنا جميعا من النار اعتق رقابنا جميعا من النار إلهنا آوينا إلى بيت من بيوتك ووقفنا ببابك نرجو نوالك ونتعرض لنفحاتك وحسن الظن أنك أكرم مما نظن فيك اللهم ليس لنا ما ندل به عليك أنت تمن علينا أنت تمن علينا ما بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك على أي آلائك نشكرك وشكرنا يفتقر إلى شكر وحمدنا يحتاج إلى حمد لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك لذة مناجاتك وحلاوة طاعتك نسألك القرب منك قربنا منك أدلنا منك إلهنا نحبك فأحبنا نؤثرك فآثرنا نستحفظك فاحفظنا نقدمك فقدمنا اللهم اشرح صدورنا يسر أمورنا اقض حوائجنا يمن كتبنا يسر حسابنا اسلل السخيمة من صدورنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم ما كان منا في الخلوات وما أحصيته ونسيناه اللهم فعد عليه بالمغفرة يا ذا الجلال والإكرام اللهم امحو سيئاتنا بدل مكان السيئة الحسنة يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تجعلنا ممن أدرك رمضان فرغم أنفه بل اجعلنا ممن أدركه فصامه فتقبلت صيامه وممن قامه فباهيت بقيامه اللهم تقبل صيامنا ضاعف قيامنا باهي بقيامنا ارفع دعاءنا ارفع دعاءنا لا تردنا خائبين ولا من رحمتك مطرودين يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تقبض أرواحنا إلا ونحن صائمين أو ساجدين أو راكعين لا تقبض أرواحنا إلا ونحن حاجين أو معتمرين لا تقبض أرواحنا إلا على الثبور لا تقبض أرواحنا إلا في موطن تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشف جميع مرضى المسلمين اللهم من عليهم بالعفو والعافية امسح عليهم بيمينك الشافية اللهم وخص منهم الآباء والأمهات اللهم اشرح صدورهم اشف مريضهم نق صحائفهم أسعد خواطرهم رضهم وارض عنهم اللهم جازهم باليد الطول التي كانت لهم علينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لعن كل ساحرة وساحر، فك ما عقدوه، أبطل ما نفثوه، أخرج ما خبأوه. اللهم فك السحر عن المسحورين، والعين عن المعيونين، واشف اللهم جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وإخوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله هاديا مهديا، آمرا بالمعروف مؤتمرا به، ناه عن المنكر منته عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل أمره سديدا وفعله مفيدا وقوله رشيدا. اللهم قرب منه كل صالح، قرب منه كل صالح، وأبعد عنه كل فاسد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من عليه بالعفو والعافية، امسح عليه بيمينك الشافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لواقف هذا المكان، اللهم اغفر لواقف هذا المكان، اللهم اغفر لواقف هذا المكان. اللهم اشرح له صدره ويسر له أمره. اللهم أصلح له نيته، اللهم أصلح له ذريته، اللهم أصلح له زوجته. اللهم ارفع عنه كل داء، ارفع عنه كل بلاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صب عليه الرزق صبا صبا، اللهم ارزقه من الخير ما لا يحصى عددا يا ذا الجلال والإكرام. واصرف عنه كل سوء واصرف عنه كل سوء وبلاء يا قوي يا متين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.